نغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والزين وسوف وتاء التانيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بعد أن تكلم على ما يتميز به الاسم عن قسميه الفعل والحرف، شرع في بيان ما يتميز به الفعل أيضا، لأن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. فلما بين انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وذكر ما يتميز به الاسم عن قسميه الفعل والحرف، شرع في بيان ما يتميز به الفعل حتى يتضح المقام. فقال: والفعل يعرف بقد، أي بدخول قد عليه وقبوله لها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، فدخل فالفعل يقبل قد، ويقول المقيم: قد قامت الصلاة، ودخل الفعل ودخلت قد على الفعل. فمن علامات أن الكلمة فعل أنها تقبل دخول قد، والاسم لا يقبل دخول قد، بخلاف الفعل فإنه يقبل دخول قد. وليس بلازم أن تكون قد داخل على كل اسم، فقد يكون اسما وقد لم تدخل عليه، لكن يقبل دخولها. قد يكون الكلمة فعلا وهي لم تدخل عليها قد، لكن علامة أنها فعل أنها تقبل دخول قد. قد والسين، والفعل يعرف بقد والسين. هذه السين هي المسمات عند علماء العربية بالسين التي للتنفيس، ومنها قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. فقوله تعالى سيقول، يعني سيحصل منهم القول، أو سيحصل منهم هذا القول بعد قليل، فهي للتنفيس وتدخل على الفعل. فمن علامات يعني الفعل أنه يقبل دخول السين عليه، إذا دخلت عليه بالفعل كان ذلك دالا على أن هذه الكلمة فعل، وإذا قبلت كذلك دخول السين عليها فهي أيضا فعل. إذا من علامات الفعل أنه يقبل قد والسين. وسوف وهي أكثر تنفيسا من السين، تقول مثلا: سوف يقدم زيد، يعني سيكون قدومه قريبا، لكن السين أقل تنفيسا منها، وسوف فيها تراخي، وهذا هو الفرق بين السين وسوف. وكذلك من علامات الفعل تاء التأنيث، لأن تاء التأنيث لا تدخل على الاسم ولا تدخل على الحرف، تاء التأنيث الساكنة، وأما تاء التأنيث المتحركة فهي تدخل على الاسم وتختص به، فتقول فاطمة وطلحة، فتدخل على الاسم الذي مسماه ذكر، وتدخل على الاسم الذي مسماه أنثى. هذه هي التاء المتحرك، تاء التأنيث المتحرك، لكن تاء التأنيث الساكنة فهي لا تدخل إلا على الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ثم بعد أن بينا أن الفعل هذه هي علاماته التي يعرف بها، نذكر أن هذه الحروف منها ما يختص بالاسم، منها ما يختص بالفعل المضارع، ومنها ما يختص بالفعل الماضي، ومنها ما هو مشترك بينه. فمن الحروف التي تدخل، من الحروف التي هي مشتركة بين الفعل، بين الأفعال الماضي والمضارع، قد. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقد تدخل قد على فعل مضارع، فتقول: قد ينجح زيد. إذن قد حرف يدخل على الفعل الماضي ويدخل على الفعل المضارع على حد سواء، فيعتبر من الحروف المشتركة بين فعل الماضي وفعل المضارع. وأما سين وسوف فتختصان بالدخول على المضارع. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس، وقال سبحانه: فسوف يعلمون، فتدخلان على المضارع وتختصان به. وأما تاء التأنيث الساكنة فإنها تدخل على الماضي وتختص به. فالحروف التي تدخل على الأفعال منها ما هو مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، ومنها ما هو مختص بالمضارع كالسين وسوف، ومنها ما هو مختص بالماضي كتاء التأنيث الساكنة. وأما فعل الأمر فعلامته أنه يدل على الأمر ويقبل يا المخاطب. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. لما كانت علامة الاسم وجودية وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، ذكر المؤلف أن الحرف لا يصلح له علامات الاسم ولا تصلح له علامات الفعل، فعلامته عدم قبول علامات الاسم ولا علامات الفعل، فعلامته عدمية وعلامة الاسم والفعل وجودية. قال الحريري في الملحة: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوائل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال المؤلف رحمه الله: باب الإعراب والتقدير. هذا باب الإعراب، باب الإعراب التقدير، هذا باب الإعراب. فباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. وإعرابه أن يقال: ها حرف تنبيه للمفرد المذكر، ها حرف تنبيه للمفرد المذكر لإزالة الغفلة عنه. وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وباب خبره مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وباب مضاف والإعراب مضاف إليه. وحذف المبتدأ أولى من حذف الخبر، يعني إذا جاءتنا أي ترجمة أو كان في البخاري أو في كتب الأحكام أو في كتب الأدلة، إذا جاءتنا ترجمة كهذه تقول باب خبر لمبتدأ محذوف، لأن حذف المبتدأ أقيس من حذف الخبر، لأن الخبر محط الفائدة، فإذا حذف خل الكلام عن الفائدة. قال ابن مالك في الخلاصة: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهد. والإعراب يقول المؤلف: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. وقبل أن نخوض في معنى كلام المؤلف نقول: الإعراب لغة هو البيان، يقال أعرب عن قصده إذا بين ووضح عن قصده. وكلام معرب يعني كلام بين واضح. ويأتي الإعراب بمعنى الحسن، ويقال هذه جارية عروب يعني حسناء، ومنه قوله تعالى: عربا أترابا. ويأتي الإعراب بمعنى الفساد، يقال أعربت بطن البعير إذا فسدت وتغيرت، وهو هنا بكلام المؤلف بمعنى التغيير. فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. فقول المؤلف الإعراب يعني عند النحويين هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. تغيير أواخر الكلم فيه إشكال، لأن آخر الكلمة لا يتغير بالإعراب. فلو قال قائل: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فهذا إعراب. والمؤلف يقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، ففي عبارته تسامح. والأولى أن يقول تغيير الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم، لأن آخر الكلمة جاء زيد الدال باق لم يتغير، ورأيت زيدا الدال موجود ولم يتغير، ومررت بزيد الدال موجودة لم تتغير، لكن الذي تغير هو حالها من رفع إلى نصب إلى خفض، ولا لا؟ إذن معنى كلام المؤلف الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، أراد أن يقول تغيير أحوال أواخر الكلم، لا تغيير أواخر الكلم بالفعل، لكن تغيير أحوالها، لأنها تتغير من رفع إلى نصب إلى خفض. ثم قال المؤلف: تغيير أواخر الكلم، لكن تغيير أوائل الكلم وأواسط الكلم لا يسمى إعرابا عند النحويين. الذي يسمى إعراب هو إذا تغير آخر كلمة، يعني تغير حال آخر الكلمة، فإذا تغير حال أولها أو تغير حال وسطها فإن ذلك لا يسمى إعرابا باتفاقه. فمثلا نقول فلس، فلس، فإذا جمعتها تقول فلوس. الآن حصل تغيير في أولها ووسطها وآخرها على الضم، على الضم من غير تغيير. فلس فلوس آخرها مضموم، لكن تغير أوله فلس، فأولها مكسور وثانيها في المفرد ساكن. فلما جمعت ضم أولها فلوس وضم ثاني الحروف منها، هذا تغيير بلا شك، تغيير. هذا فلس، هذه فلوس، فيقول هذا هو الإعراب. نقول له: لا، هذا لا يسمى إعراب، لأن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم، فإن تغير أولها أو وسطها فإن ذلك لا يسمى إعرابا. ثم قال المؤلف: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. فإن حصل تغيير في آخرها لكن لم يكن سببه اختلاف العوامل التي دخلت على الكلمة فهذا أيضا لا يسمى إعرابا. مثاله: تقول جلست حيث جلس زيد، وتقول جلست حيث جلس زيد، وتقول جلست حيث جلس زيد، فتغيرت حيث من ايش؟ من ضم الى فتح الى خفض. جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد. فيأتي من لم يتحقق بالعربية فيقول هذا هو الإعراب الذي نبحث عنه. نقول هذا لا يسمى إعراب، لأن ابن هجر الروم أحسن إلينا وعلمنا وأرشدنا. ماذا قال؟ تغيير أواخر الكلم، وهذا لا يكفي حتى يكون لاختلاف العوامل الداخلة عليه. الآن جلست بالمثال الأول، العامل جلست فوجد معه الضم، ثم جاء نفس العامل ووجد معه الفتح، ثم جاء العامل الثالث هو نفسه جلس، ووجد الاختلاف مع اتحاد ايش العامل. والاعراب هو التغيير الذي حصل بسبب اختلاف العوامل، والعامل هنا واحد ووجد الاختلاف، العامل واحد ووجد التغيير. جلست حيث، جلست حيث، جلست حيث، فهذا تغيير في أحوال آخر هذه الكلمة وهي حيث. لكن لما لم يكن بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها بل كان العامل واحدا، فإن هذا لا يسمى إعرابا، لأنه تغير في آخر الكلمة، لكن لا بسبب العوامل، لكن بسبب اختلاف اللغات في الكلمة نفسها. حيث يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي أن يغلط فيها أحد، ينطقها كما يريد، حيث، حيث، حيث، حوث، حيث، حيث، مهما نطقها فهو مصيب، لأن فيها تسعة لغات. هذا الاختلاف اختلاف لغات وليس اختلاف عوامل. طيب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ثم قال لفظا أو تقدير، لفظا منصوب على التمييز وتقديرا منصوب على التمييز، أو منصوب على نزع الخافض كما قال شيخنا الماحي رحمه الله. إذا الإعراب أحيانا يكون ملفوظا به متلفظا به، وأحيانا يكون مقدرا. فمثلا تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا إعراب ظاهر ولا مقدر؟ الإعراب ظاهر، هذا يسمى إعراب لفظي، يعني ظاهر في اللفظ. وأحيانا يكون الإعراب مقدر كما في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. الآن الضمة مقدرة على الألف في قولك جاء الفتى، كيف نعربها؟ جاء فعل ماضي، الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، رأيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. هذا الاسم المقصور، الاسم المقصور، وأنتم قرأتم ذلك في المدارس. الاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف لازمة، هذا لا يظهر فيه شيء من الإعراب، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، فتقدر فيه جميع حركات الإعراب. قال ابن مالك في الخراقة: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى، كذا أيضا يجب. ما شاء الله عز وجل يرفع بكم إلى أن تقرأوا ألفية ابن مالك، فإنها جمعت علم العربية جمعا وأخذته أخذا. فالآن هذا يتسمى إعراب إيش؟ تقديري. والأول يعتبر إعراب إيش؟ لفظ، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا إعراب إيش؟ لفظ، وهو الذي عناه المؤلف بقوله لفظا عن هذا النوع، جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد. والتقديري هو الذي لا يتظهر، يعني لا يكون الإعراب ملفوظا به لكن يكون مقدرا، إما على الألف كما في الاسم المقصور جاء الفتاة ورأيت الفتاة ومررت بالفتح، فتقدر الضمة في حال الرفع، وتقدر الفتحة في حال النصب، وتقدر الكسرة في حال الجر. والاسم المنقوص أيضا تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتح. قال تعالى: نعم، أجيب داعي الله، أجيب فعل وفاعل، وداعي منصوب على أنه مفعول به، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، أجيب داعي الله، لكن في حال الضم تقدر بالاسم المنقوص. تقول جاء القاضي، جاء فعل ماضي والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع ضم مقدرة على ما قبل، مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، لأنه يستثقل النطق بالضمة على الياء اللازم. كذلك تقول مررت بالقاضي، واحد قال لي ما نقول كسر ظاهر، الحكاية يعني حلوة كده، مررت بفعل وفاعل والباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وعلم الجر كسر ظاهر. قال العلماء هذه الكسرة التي ظهرت على لسانك هي حركة الياء وليست الكسرة كسرة الإعراب. مررت بالقاضي الياء فيها إيش؟ فيها كسرة، فهذه الكسرة ليست كسرة الإعراب، ولذلك تقدر إيش؟ الكسرة، فيقال مررت بالقاضي، الباء حرف جر والقاضي اسم مجرور بالباء وعلم الجر كسرة مقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. هذا معنى قول المؤلف لفظا أو تقدير. ثم قالوا أقسامه، يعني الإعراب الذي وصفه ونعته أنه هو ينقسم إلى أربع أقسام دل عليها الاستقراء: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه أقسام الإعراب. ما من كلمة معربة إلا وهي معربة إما رفعا وإما نصبا وإما خفضا وإما جزم. وهذه الألقاب الأربعة مشتركة بين الأسماء والأفعال، ولذلك قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نشرح هذه الجملة ونتوقف. لما كانت هذه الألقاب الأربعة هي ألقاب الإعراب، ما من كلمة في لغة العرب إلا وهي إما معربة وإما مبنية، والمعرب إما أن يعرب بالرفع أو بالنصب أو بالخفض أو بالجزم، والكلمات إما أسماء أو أفعال. فما هو نصيب الاسم من هذه الألقاب الأربعة؟ كأن سائلا سأل المؤلف، قال: ما نصيب الاسم من هذه الألقاب الأربعة؟ وما هو نصيب الفعل من هذه الألقاب الأربعة؟ فقال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فيشترك الفعل والاسم في إيش؟ بالرفع والنصب، وتنفرد الأسماء بالخفض، وتنفرد الأفعال بإيش؟ بالجزم. قال ابن مالك في الخلاصة: فالرفع والنصب جعل لن إعراب اسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فتحصل من هذا أن الرفع والنصب تشترك فيه الأفعال والأسم، وتختص الأسماء بالخفض ولا تقبل الجزم، وتختص الأفعال بالجزم ولا تقبل إيش؟ الخفض. مثال اشتراك الاسم والفعل في الرفع والنصب: قولنا زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. هذا مثال عتيق يذكره العلماء في شرح هذه الجملة: زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. زيد يقوم، زيد اسم مرفوع، ويقوم فعل مرفوع لأنه مضارع، والمضارع مرفوع، وزيد مرفوع لأنه مبتدأ. إذن الآن اشترك الاسم والفعل في إيش؟ الرفع. ثم قلنا: وإن زيدا لن يقوم. زيدا اسم منصوب بإن وعلامة نصب فتحة ظاهرة، فتكون النقلة إيش؟ سهل. قالت امرأة، قالت امرأة، لم يكن الذي، لم يكن الذي، يكون إيش؟ المرور عادي. عرفنا هذا؟ طيب. نعم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وبهذا نكون فرغنا من درس هذه الليلة، رجاء المواصلة في دروس قادمة إن شاء الله.